أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه من قبل ولم تكن شيئا وَيَوْمَ يَبْعَثُونَ هين ولنجعل فَإِنَّ ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوم ذا تحمله فأتت به قوم ذا تحمله فاعبدوه